بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال ربيعة رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس أيضا رضي الله عنه أنه قال: لو أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب رفع العلم وظهور الجهل، وهي شريطة من أشراط الساعة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رفع العلم وظهور الجهل، يقل العلم ويفشو ذلك الجهل. وقال ربيعة رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يبقى كل من تعلم مسألة ينبغي أن يقوم بإذاعتها وبنشرها. لا تكن حبيسة في صدري، لا تكن هذه المسألة حبيسة في صدري، ولكن لابد أن يقوم بنشرها وبإذاعتها. وكذلك نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وحتى يدفع هذه الجهالة عن الناس. وكذلك من كان عنده القابلية للعلم ما ينبغي أن ينشغل عن طلب العلم. يبقى من كان عنده القابلية لطلب العلم ما ينبغي أن ينشغل عن هذا الطلب، عن هذا الطلب. لذلك قال ربيعة رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، إما قابلية للعلم فينبغي أن ينشغل عن طلب العلم وأن يضيع نفسه، إن فيها مضيعة للنفس إن أثر الدنيا على الآخرة. وبالتالي هذه الروايات بتحث على المبادرة والمصارعة أن نتعلم قبل أن نطلب العلم فلا نجده. يبقى الرواية دي بتحض على المصارعة والمبادرة في طلب العلم قبل أن نطلب العلم فلا نجده. وكما ستأتي الروايات وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يرفع بموت العلماء، أن العلم يرفع بموت العلماء. الصحف ما زالت في أيدينا، وأيضا القرآن ما زال بأيدينا، والسنة ما زالت بأيدينا، ولكن أين العالم الذي نتعلم من خلاله؟ أين العالم الذي نتعلم من خلاله؟ يبقى نسعى ونسارع ونبادر إلى طلب العلم قبل فقدان من نتعلم منه. قلنا حتى لو طلبنا العلم فقد لا نجده، لا نجد من يعلمنا ذلك العلم. لذلك ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي الرواية الأخرى: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. كلما قل العلم وارتفع العلم في المقابل كده بيظهر الجهل. يبقى كلما قل العلم وقلنا تراجع يبقى عند ذلك يظهر الجهل. كلما تراجعت السنة ظهرت البدعة. والبدعة ترى بتظهر ليه؟ كيف تظهر البدعة؟ نقول إن أهل الحق لم يقوموا بإذاعة السنة وبنشر السنة على الناس، فالبدعة بتجد موطن عند الناس كنتيجة الجهل. وحنجد أن المبتدع أو من كان فاعلا للبدعة ما فعل ذلك إلا جهلا، هو مقصده ايه؟ المقصد هو ان يتقرب يا ربي، فظن ان هذه صورة من صور التقرب، ولكنها ليست بصورة معتمدة، لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا قمنا بنشر السنة تراجعت البدعة. يبقى البدعة امتى بتنتشر؟ لما نقول ان اهل الحق اهل السنة يتراجعون في اذاعة السنة وفي نشر السنة. امتى العلم يتراجع؟ لما اهل العلم عند ذلك يتراجعون في نشر العلم وفي اذاعته. يعني احنا بنقتصر في اذاعة العلم على المساجد، على من اتى الينا. طب يا ترى يعني باقي القوم كيف نقوم بنشر العلم بين هؤلاء؟ ولنا احنا الاسوة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم تابعوا المرسلين. نداهم فين؟ ما كانش في أماكن كده عبادة هم يجتمعون فيها، ولكن ده نداهم فين؟ في أماكنهم. يبقى حنجد هذا الأمر. وهذا نوح عليه السلام يبقى كان يخشاهم في أماكنهم وفي نواديهم. يبقى مطلوب أن احنا نقوم بنشر العلم. من لم يسمع يبقى قمنا بنشر وإذاعة ذلك العلم الذي تعلمنا. بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من علامات الساعة نشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أن كل هذه الموبقات أو المخالفات بتظهر نتيجة جهل الناس. يبقى الجهل إما الجهل بالمسألة ابتداء وإما جهل الناس بالعاقبة، لا يستحضرون هذه العاقبة، ناس يوم الحساب. فعلى ذلك ترى يرتكب ما يرتكب من الآثام والجرائم والمعاصي والموبقات. إما أنه يكون جاهل الحكم أساسا والمسألة فيقع فيما يجهله، أو أنه جاهل العاقبة لم يجد من يذكره بهذا الأمر. يبقى جاهل العاقبة مش مستحضر الأمر. فهذا الزاني لو كان مستحضرا لهذا المشهد كيف يعذب الزنا يوم القيامة، لو كان مستحضرا ذلك المشهد لتراجع. السرق كذلك، المغتاب كذلك، أي معصية من المعاصي لو استحضر الإنسان مشهد الآخرة فلتراجع أن يتجرع على فعل هذه المخالفة. لكن فعل المخالفة والمعصية يبقى كنتيجة لنسيان الإنسان ليوم الحساب. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن من الذي يعتبر ومن الذي يتعظ. يبقى من كان مستحضرا لأمر الآخرة، مش مسألة إمامة، جميعا بنؤمن بالآخرة، يعني جميعا بنؤمن بالآخرة ونؤمن بيوم الحساب، لكن أثر هذا الإيمان على سلوكيتنا. ما هو اللي بيغتاب بيؤمن بيوم الحساب، السارق يؤمن بيوم الحساب، الزاني بيؤمن بيوم الحساب، وهكذا. فترى إيه اللي أوقعه في المخالفة؟ إيه اللي أوقعه؟ يبقى غفل عن استحضار هذا المشهد أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو أنا حنستحضر المشهد ده عند ذلك حتراجع. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذه المقابلة أو الثمرة. يبقى ثمرة خوف الإنسان من وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى إيه بقى هي الثمار أو نتائج هذا الأمر؟ يتراجع، نهى النفس عن الهوى. النفس تدعوه إلى المعصية، تدعوه إلى المخالفة، وأن ده أمر مزين داخل الإنسان. يبقى الشهوات دي مزينة داخل الإنسان، يا ترى إيه اللي بيخليني أقوم بكبتها وعلى ذلك لا أترك لها المجال حتى تقود الإنسان؟ لو قاد الإنسان قادت الإنسان إلى إيه؟ إلى المخالفة. يا ترى إيه اللي بيخليني أتراجع؟ وأما من خاف مقام رب، أتذكر كده لما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أتذكر يوم الحساب. يبقى يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى إيه اللي أوقعهم في كده؟ بما نسوا يوم الحساب. ولنا ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. مش مستحضر المشهد، هو يؤمن به ومصدق بذلك لكن لم يستحضر المشهد. عندما يعني كان يقوم بوزن هذه السلع مش مستحضر المشهد، فكان يطفف في الميزان. يعني هو مستحضر كده ألم تعلم، نقول له ألم تعلم بأن الله يرى، لكن هو عارف الكلام ده بس غاب عنه. فجهل العاقبة يوقع الإنسان في المعصية، والجهل يبقى ينتشر الزنا، تنتشر السرقة، تنتشر المخالفات. لكن العلم دايما بيعصم الأمة من الزلل ويعصم الفرد من الزلل. فلذلك قال إن وشات الساعة نرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. كذلك قال أنس رضي الله عنه قال يحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يعني من آخر الصحابة موتا، فعش ده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك ما حدش حدثنا بعد ذلك، يعني هو من أواخر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذي مات. فكأنه قال خلاص يبقى الطائفة دي حتنتهي، فيستمع هو سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. يبقى قل العلم انتشر الجهل، مع انتشار الجهل تنتشر بقى الرذائل والموبقات والمعاصي، ينتشر تنتشر البدعة، ينتشر الإشراك بالله سبحانه وتعالى. يعني من أين تعلم أن هذه مسألة شركية وهذه مسألة ليست شركية؟ نتعلم الكلام ده، لو قل العلم لا نتعلم، يعني لا نتعلم. يبقى هذا رجل مصلي وصوام قوام قارئ لكتاب الله، ولكن حلف يحلف بغير الله سبحانه وتعالى لأنه لم يتعلم المسألة، يعني لم يتعلم. وبالتالي حنجد أن هذا أمر ينتشر بين الناس على الرغم من يعني الصلاة والصيام وفعل الخيرات والصدقات، لكن إن أقسم حلف يحلف بغير الله، ولا يظن أنها من الشركيات. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو غاب عنه النص ده، لو غاب، يبقى عند ذلك تراه عندما يقسم يقسم بغير الله سبحانه وتعالى. يعني نقول يا ترى هو قاصد كده متعمد، لم يعلم المسألة، جاهل للمسألة. ودايما يقع الإنسان فيما يجهله، يقع الإنسان فيما يجهله، إما أن يكون جاهل بالمسألة أساسا ابتداء، وإما أن يكون جاهل العقبة غير مستحضر لهذه العقبة. إن لو كان المطفف ده بنسأله أتؤمن بيوم الحساب؟ قال نؤمن. أتؤمن أن الله تعالى سيحاسب العباد ويجازي العباد على أعمالهم وفعلهم؟ يؤمن. أتؤمن بالجنة والنار؟ يؤمن، لكن بيطفف، غاب المشهد دعم. أدي الجهالة، يبقى جاهل نقول برؤية ذلك المشهد. لو كان مستحضرا للمشهد يبقى حنجد أنه حيقلع عن هذه المعصية، تراجع عنها. لذلك كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرط الساعة أن يقل العلم وأظهر الجهل. ويقول ده الشاهد الذي ترجم من خلاله الإمام البخاري رحمه الله، هذه الترجمة باب رفع العلم وظهور الجهل، ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. دي من أشراط الساعة أن عدد النساء هيبقى أكثر من عدد الرجال. يعني قال العلماء نتيجة بقى الحروب التي تدخلها الرجال فيموت طائفة كبيرة الرجال، لكن كما قالوا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم دي علامات. يبقى ممكن هنا ولادة الإناث أكثر بكثير من ولادة الذكور، فحتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لكل خمسين امرأة القيم الواحد، واحد يقوم على شؤون هذه النسوة، يبقى واحد. إن ده كنتيجة عدد النساء هيبقى كثير، عدد النساء هيبقى كثير، فلذلك تكثر النساء ويقل الرجال حتى كل خمسين امرأة القيم الواحد. ثم ذكر باب آخر وباب فضل العلم. قال باب فضل العلم، يبقى ذكر قبل كده باب فضل من علم وعلم، برضك بيؤكد على هذا المعنى. افتتح الكتاب بكتاب العلم بباب فضل العلم، وذكر من قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكذلك يقول رب زدني علما. هنا بيتكلم عن فضل العلم، واحنا بينا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل من علم وعلم. هنا يبين فضل العلم، ثم ذكر رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم بيرويها ابن عمر رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقادح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أذفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله؟ إيه تأويل الرؤية دي؟ قال العلم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أسفاري، يعني تشرب تماما، يبقى كأنه بيرى ذلك يجري في عروقي وفي دمي. ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. طبعا دي منقبة أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كذلك مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس عليه قمص وعمر عليه قميص يجره، والصحابة لما سألت فما أولته يا رسول الله قال الدين، يبقى اللباس السابق يبقى دلالة في النوم، يبقى دلالة على الدين. فدي منقبة عمر، ودي منقبة أيضا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى الثوب السابق يبقى كان إيه أوله بالدين. وهنا أيضا لما أعطى فضله لعمر الخطاب فأول ذلك بالعلم، دي مناقب لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا اختيار اللبن معلوم، يعني اختار الفطرة أو هدي إلى الفطرة، لما عرض عليه اللبن الخمر اختار اللبن، فقال جبريل عليه السلام هديت إلى الفطرة. وأيضا اللبن يدل على الفطرة، على الدين، على الإسلام، يبقى على الإيمان، فلذلك أول ذلك بالعلم، أول ذلك بالعلم، يبقى ده بيان لفضل العلم، هذا بيان لفضل العلم ومنقبة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر باب آخر: وباب الفتية واقف على الدابة وغيرها. قال باب الفتية واقف على الدابة وغيرها. وذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ودي بيان ليسر الدين، وأن هذه الشريعة جاءت لرفع الحرج، يبقى جاءت هي شريعة اليسر، يبقى الشريعة دي من خصائصها أنها شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، يبقى ليس فيها تعنت ولا تضييق على العباد، ولكنها شريعة اليسر وشريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج. فعلى ذلك ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، يبقى هنا كان راكبا على الدابة، قلنا حتى يبقى ظاهر للعيان، حتى ظاهر البعيد، فنحتاج إلى فتوى يسأله. كان الكلام ده واقف عند الجمرات، عند الجمرات، وقلنا على ذلك بنحتاج يعني حاجة الناس إلى من يفتيهم في دين الله سبحانه وتعالى، فحاجة الناس إلى مفتي دي حاجة شديدة، لأن فيها صلاح الدين والدنيا، فيها صلاح الدين والدنيا. وكذلك فيها بيان أن المفتي في هذه الأماكن لابد أن يكون ظاهرا للناس، يعني في مكان بارز ومكان ظاهر، يعني يستطيع كل من أراد السؤال أن يأتي إليه، يبقى مكانه معلوم. فهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان واقفا على الدابة أو على البعير عند الجمرات، قلنا كان بارزا وظاهرا للناس، يعني حتى يسألونه فيما عرض عليهم. فلذلك قال جاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح لا حرج. فجاء آخر يبقى كان في مكان بارز، وحاجة الناس إلى المفتي. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف يرفع العلم، يعني ذكر بموت العلماء، حتى إذا لم يبق من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذا بيان لحاجة الناس إلى من يفتين في دين الله. وطبعا الناس هتختار على حسب الموجود، فممكن هنا تصدر الفتوى الجاهل. احنا كما قال كيفية إضاعة الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهلي، إذا وسد الأمر إلى غير أهلي. وما ننساش أبدا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، سأل عن أعلم أهل الأرض دلوا على مين؟ على راهب جاهل، هم جهال لا يستطيعون أن يفرقوا بين العابد والعالم، يبقى اللي دلوا حتى وارشدوه جهال لم يفرقوا بين العابد والعالم. لما هذا رجل معروف بالعبادة فظن أنه إيه يعني عالم، وبالتالي لما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوا على ذلك الجاهل، لما أفتاه أفتاه بغير علم، يعني، وبالتالي فتوى هذا الرجل كانت السبب في هلاكه، كانت هي السبب في هلاكه. فيبقى ده نتيجة الجهل، يبقى جهال دلوا على جاهل، وهذا الجاهل قام وأجاب على الفتية بغير علم، بغير علم. فده بيان لحاجة الناس إلى من يفتي في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك حاجة شديدة، وقلنا لأن بيعرض الإنسان عارض فبيسأل أعلم أهل أو أمثل أهل العلم يعني حتى يفتوا في هذه المسألة. ففي آخر الزمان أيضا لما بيقبض بقى العلماء فيختار الناس رؤوسا جهالا يسألونهم في دين الله فيفتون الناس بغير علم، فعلى ذلك فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. فقال اذبح ولا حرج. قال جاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الكلام ده في يوم النحر، وفي يوم النحر ده غالب أعمال الحج بتتم فيه، رمي بداية رمي الجمرة، وبعد كده آدي الحلق والتقصير، وفيها طبعا طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه السعي، وكذلك الذبح لمن كان عليه الهدي، الذبح لمن كان عليه الهدي. فعلى ذلك ما قدم أمر من هذه الأمور في أعماله النحر إلا قال افعل ولا حرج. يعني لو بدأ كده قبل رمي الجمرة طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ثم عاد فرمى جمرة العقل، لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج. ذبح قبل الرمي يبقى على ذلك قال افعل ولا حرج أو ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يبقى الترتيب بتاعها أساسا ترتيب هو يبقى من السنة أن تأتي بهذه الأفعال مرتبة، تأتي بهذه الأفعال مرتبة، إن لم تأتي بها مرتبة فلا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفتوى واقف على الدابة وغيرها، يبقى كان واقف على الدابة وكانوا يسألونه، يبقى جواز إجابة العالم وهو على دابته، إن سئل عن علم فعلى ذلك جاز أن يجيبه على تلك الحالة. ثم باب ذكر باب آخر هو باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيدي قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيدي قال ولا حرج. أيضا في رواية عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. ثم ذكر رواية عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقال سبحان الله، قلت آية فأشارت برأسي أي نعم، فقلت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة لا أدري أي ذلك قالت أسماء. يبقى روى عن أسماء يقول لا أدري أي اللفظتين قالتها أسماء من فتنة المسيح الدجال، أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة قال لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد قال ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت موقنا به. أما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. بيذكر الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الفتية بإشارة اليد، وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها أجابت على أسماء لما سألت بإشارة الرأس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيدي قال ولا حرج. يبقى الإشارة كده يبقى ده نقول قول اليد وقال هكذا بيدي وقال هكذا، يبقى ده قول اليد هي فعل اليد، لكن مجازا نقول قال بيدي قال بيدي، فأومأ بيدي، يبقى في إشارة مفهمة أساسا لما بيقرأ لما بيراها الإنسان فهم المقصود، يعني نقول هزة الرأس يبقى نعم، ممكن يبقى هز لا، بيفهم منها ذلك إشارة مفهمة أساسا تقوم مقام القول، يعني هذه إشارة تقوم مقام القول لكنها لا تعامل معاملة القول، يعني لا تعامل معاملة القول إلا في حال الأخرس، إلا في حال الأخرس أنه لا ينطق أساسا. يبقى لو سئل الرجل كده هل طلقت امرأتك فأشار برأسه أي نعم، يبقى ترى ده طلاق لا حتى يتلفظ، وإن عسى أن هو كان أشار برأسه لكن لم يقصد بهذه المسألة، فلا بد من القول ذاته، لكن الإشارة يعني مفهمة أساسا يبقى تعامل معاملة القول، إلا طبعا في أمثال هذه الأمور إلا لكن تقوم مقام القول لكنها لا تعامل معاملة القول إلا في حال الأخرس، فأومى بيده ففهم السائل أنه لا حرج أو أشار وقال لا حرج، فيبقى على ذلك إما أنه هو أشار بيده إشارة يفهم منها أنه لا حرج افعل ولا حرج، أو أنه هو أومى بيده وقال كذلك أيضا تأكيدا لا حرج. الرواية الأخرى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقبض العلم، وهذا الرجال والفتن، فتن تكثر بها الفتن، تكثر الزلازل وتكثر أيضا الفتن التي تتعرض لها الإنسان، ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يبقى أشار إشارة كده كضرب السيف، يعني ضرب بالسيف، يبقى فهم أن الهرج اللي هو القتل، يبقى القتل، فلما نقول ضرب بالسيف أو أنه هو ضربة مثلا أشار إليها على العنق يبقى مثلا الذبح أو ضربة السيف على العنق بالإشارة كده، فده الهرج، القتل القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القاتل لا يعلم فيما قتل والمقتول يعلم فيما قتل، يبقى ده الهرج كده، يكثر الهرج يكثر القتل، يعني لا يقول قتل المسلم للكافر ولكن قتل المسلم للمسلم، قتل المسلم للمسلم، يبقى نقول على ذلك القاتل لا يدري لماذا قتل فلان، لو سألناه لا يدري إيه السبب، والمقتول لا يدري فيما قتل، يبقى ده ينتشر ذلك الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني ده طبعا ده دلالة على انتشار الجهل الشديد وبعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، تبقى قلة هي التي تستمسك بدين الله جل في علاه، القابض على دينه في هذه الفترة كالقابض على قطعة من الجمر، القابض كده على دينه كالقابض على قطعة من الجمر، شوف القابض على الجمر كده يتألم منها، فعلى ذلك قابض على دينه بهذه الحالة وهذا الوصف، فلذلك العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك هكذا بيده فحرفها، يبقى ايه يعني كانه بيمثل صوره الضارب، الضارب بالسيف، فلذلك ايه كانه يريد القتل، كانه يريد القتل. ايضا ذكر روايه عن اسماء رضي الله عنها قالت اتيت عائشه رضي الله عنها تصلي فقلت ما شان الناس، كان في صلاه الكسوف، يعني كان في صلاه الكسوف، فيعني جاءت فقالت ما شان الناس، يعني يا ترى الناس بيصلوا ليه، فاشارت الى السماء فاذا الناس قيام، فقال سبحان الله، قلت آية، يعني أسماء بتسأل عائشة هي آية، فأشارت برأسها أي نعم آية، يبقى هي أشارت لها بالسماء وهي في الصلاة أشارت، فلذلك يبقى هي قالت آية، قالت نعم برأسها، فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني كدت يغمى عليها، فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيت في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة أو قريبة من فتنة المسيح الدجال، يبقى الفتنة في القبر اللي هي سؤال الملكين لما بيسأل الإنسان في قبره، يبقى لما يوضع في قبره وبالتالي يتركه الأهل والمشيعون، فعند ذلك بيسأل عن طريق الملكين، أسئلة طبعا معلومة، من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك، قال قريبا من فتنة الدجال، المسيح الدجال، وطبعا شر غائب ينتظر يعني أشر فتنة على الناس هي فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. يعني انظر كده إلى فتنة المسيح الدجال، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. فشر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة شديدة فتنة الدجال. فلذلك قال يفتنون في قبورهم قريبا أو مثل فتنة الدجال. يعني قال ما علمك بهذا الرجل، أدي فتنة القبر. الملائكة هتسأل عن إيه؟ يبقى سؤال الملكين، ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن الموقن يقول الراوي لا أدري بأيه ما قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثا هيجيب طبعا الأسئلة، ويعني دي أسئلة يعني من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، إجابات يعني سهلة وميسورة. لكن هذه الإجابات سهلة وميسورة على من أجاب بواقعه في الدنيا. يعني هي تبقى إمتى إجابة سهلة؟ دي إجابة مطلوب منك قول في القبر، يعني ده سؤال يوجه إليك وأنت تجيب الإجابة دهية، لا يوفق إليها إلا من أجاب إجابة عملية في الدنيا عنها. يبقى دي إجابة عملية، ما احنا نفضل نحفظ في الكلمات دهية، نقول طبعا الأسئلة كده نحفظ احنا الإجابة، وإجابة بسيطة جدا، ده أسئلة يسيرة جدا والإجابات يسيرة. لا، يعني الإجابة القولية دي في القبر هي بناء على إجابة الإنسان لهذا الأمر في الدنيا بواقعه العملي. يبقى ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، عملك في الدنيا ناطق بهذا الأمر، يبقى ده التطبيق العملي. وهنا القول بقى، هنا القول، لكن هي مش مسألة احنا هنرددها هنا ونحفظها ونظل نردد ذلك يوميا يبقى نتوفق لذلك. لا يعني لا يعني، ولكن لو أجاب الإنسان في الدنيا إجابة عملية يبقى هيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى في قبره أن يجيب هذه الإجابة القوية على سؤال الملكين، على سؤال الملكين. والله الأمر هو مطروح، يعني الأمر مطروح، فنجيب إجابة فعلية عشان نستطيع بعون الله سبحانه وتعالى أن نجيب الإجابة القولية عند سؤال الملكين، عند سؤال الملكين. فلذلك لما يسأل المؤمن والموقن ده ماذا يقول؟ إجابة بقى ثابتة، يثبت الله الذين آمنوا ومنكم عملوا الصالحات، الله عز وجل يثبت ولا بالقول الثابت، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى عند الموت وفي القبر وفي الآخرة ثبت الله الذين آمنوا اللي هو المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى عند الممات وكذلك في القبر وعند السؤال، ده كنتيجة وثمرة للإيمان، ثمرة للإيمان. يبقى هذا رجل مؤمن، يبقى غرس الإيمان في قلبه وفعل هذا الإيمان في واقع حياته، فالله عز وجل يربط على قلبه ويثبته عند الإجابة على الملكين. ده حينهران الإنسان يعني نهرا شديدا، يعني ينهران الإنسان نهرا شديدا، فعلى ذلك يعني كيف حيثبت هذا الإنسان؟ ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، توفيق الله. ولكن نعد إجابة لهذه الأسئلة عن طريق العمل والسلوك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما يسألونه يجيب عند ذلك ومحمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، يعني أجابوا الداعي واتبعوا الرسول، يعني واتبعوا الرسول. يبقى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وإحنا في خواتيم سورة آل عمران، ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني مباشرة فآمنا. قلنا الإيمان يقتضي أن يكون له ثمار أو نتائج ظاهرة على فعل العبد، مش إيمان معناه نطق بالشهادتين دي ليها لوازم بقى، هذه النطق بشهادتين، طب ما بعد النطق بشهادتين؟ يبقى يلتزم الطريق المستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون، أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزعوا الملائكة، أو يبقى فين؟ في الاحتضار، في الاحتضار. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبقى عند الممات، وكذلك لما يوضع في قبره، وكذلك لما يبعث يوم القيامة. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري، لذلك قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يردد ما قاله الناس لكن لا يدري، كان منشغلا بدنياه، منشغلا بحياته، فلم يجب إجابة عملية على هذه الأسئلة، فلا يوفق للإجابة عندما يوضع في قبره، فلا يوفق لسؤال الإجابة السؤال الملكين. قلنا لأن التثبيت يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى للمؤمن، يبقى قدم، فربنا سبحانه وتعالى لا يخزي المؤمن في ذلك الموضع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، كما يتعوذ من عذاب النار، كان يتعوذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، فتن شديدة، وكان يتعوذ. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف من صلاته يبقى كان يتعوذ من أربع، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما قال الصحابة تعوذوا من أربع، تعوذوا، فكان يداوم على هذا الأمر، يبقى بيستعذ من عذاب برب سبحانه وتعالى، من عذاب القبر وفتنة القبر ومن فتنة من عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، فتن عظيمة، فتن عظيمة. فلذلك قال أن المنافق يرتاب يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم ذكر باب آخر، وباب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. يبقى نتعلم الإيجابية، زرع الإيجابية والفاعلية في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. يعني إزاي زرعت الإيجابية والفاعلية في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وكيف ركب الشعور بالمسؤولية تجاه الدين وبتحمل هذه المسؤولية، يعني كيف يعني بث هذا الشعور وركب هذا الشعور بالمسؤولية اتجاه الدين ومسؤولية الإنسان عن دين رب سبحانه وتعالى وعمن وراءه. فلذلك يقول مالك بن حويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. يعني ده أمور واجبة، يعني ده أمر واجب، مش أنا بتعلم فقط وأعمل، ده أمر مطلوب في بند آخر، في حقوق عليك، يعني في حق عليك، حق عليك أنك أنت تقوم بنشر أيضا ما تتعلم، يعني زي ما أنت هناك من تعلمت من خلاله، أنت المطلوب أن تعلم الغير. يبقى إحنا تعلمنا العلم، وبالتالي المطلوب أن أنا أطبقه وأعمل به، والمطلوب أن أقوم بنشره، حقوق يعني. لذلك يعني الأمر معروف والنهي عن منكر، يبقى نقول هذا الأمر معروف والنهي عن منكر، يبقى أأمر نفسي وأأمر غيري، أنا نفسي عن المنكر وأنا غيري. ولذلك يقول العلماء لو ارتكب الإنسان منكرا هل يا ترى يبقى يحق له أن يترك نهي عن المنكر؟ لا، قالوا لا يحق له أن يترك نهي عن المنكر. طب هو بيرتكب المنكر ده، يبقى تخيل واحد بيدخن كده سجائر، يبقى لو رأى إنسان بيدخن سجائر يقول له اتق الله واترك ذلك، هذه معصية. طب ما أنت تقول إنه من باب أولى، يبقى ليه شقين أساسا، شق خاص بالنفس وشق خاص بالناس، فلا تقصر، إن قصر في حق نفسه لا يقصر في حق الآخرين، لا يقصر في حق الآخرين. يبقى ده أساسا، يبقى ينهى عن المنكر أولا ينتهي هو، وكذلك إن لم ينتهي يبقى لا يحق له أن يترك ذلك الأمر، لا يحق له أن يترك ذلك الأمر، ولكن ينهى الآخرين عن ارتكابين لهذه المنكرات. إن كان مفوتا لمعروف فعلى ذلك لا يحق له أن يترك دعوة الناس إلى هذا المعروف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. ثم ذكر رواية عن أبي جمرة رحمه الله قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد ومن القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم والوفد. غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، وقال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه واخبروا من وراءكم، يبقى تحفظوا وتفعلوا. وكذلك في واجب آخر، في واجب انك انت تخبر من وراءك، تخبر من لم يسمع. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يعني هذا من أواخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، بعد ما انتهى من خطبته يبقى قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. ده يعني أمر واجب علينا، أمر واجب. قلنا يعني أنت دلوقتي المطلوب أنت بتتناول شيء، تخيل كده وإحنا في صف طويل، وبالتالي كده يعني اللي أمامك بيناولك شيء عشان أنت يعني تقوم بنقل إلى من وراءك، يبقى على ذلك لو أمسكت الشيء ده يقول لك لا ليس من حقك ذلك الأمر. فالمعلومة كده كأنك أنت بتسلم المعلومة كأمانة ثم ترد الأمانة. ففين رد الأمانة؟ يبقى أن تبلغ من لم يسمع، من لم يتعلم. يبقى كما أنك أنت تعلمت وأزيلت عنك الجهالة ووجدت من تتعلم منه، يبقى المطلوب منك الدور عليك أنك أنت تقوم بنقل ذلك الأمر. ولذلك قال لهم رجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وكذلك في نهاية الرواية قال احفظوه وأخبروه، وأخبروه من وراءكم، احفظوه وأخبروه من وراءكم. يبقى المطلوب انك انت تخبر من رأيك. احنا ايضا يعني رأينا الجن ماذا صنعوا، كيف صنعوا. يبقى لما استمعوا الى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الصلاة ماذا فعلوا؟ ولوا الى قومهم منذرين، ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق لطريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يبقى دي دعوتهم أيه. يبقى على طول نقلوا هذا الكلام إلى إيه؟ إلى قومهم، إلى قومهم. يبقى ده المطلوب دايما كده، يبقى لازم تكون إيجابي وفعال. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زرع الإيجابية والفعالية في نفوس الصحابة، وركب في نفوسهم الشعور بالمسؤولية تجاه الدين، والشعور بالمسؤولية اتجاه أيضا يعني من وراءهم. يبقى لابد يشعر يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ده المطلوب مني أقي نفسي من النار وأقي أهلي. ده المطلوب مني كده أقي نفسي من النار وأقي أهلي. طب أقي نفسي من النار إزاي؟ كيف أقي نفسي من النار؟ المطلوب أن أنا أتعلم وأشوف إيه الأفعال اللي هي يعني مطلوب ألا نقوم بها، لأن أفعال تقرب الإنسان إلى النار والعياذ بالله، يبقى إحنا نتركها. إيه الأفعال التي تقرب العبد إلى الجنة؟ يبقى نقوم بفعلها، يبقى أنا ألتزم بهذا وأعلم أهلي ذلك الأمر. المطلوب كده قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، مطلوب. ولذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. هنسأل، ده أنا مش هنسأل عن نفسي فقط، ده أنا هنسأل عن الأسرة، عن العائلة. هنسأل يا ترى قصرت في تعليمهم، قصرت في توجيههم ولا لم أقصر؟ ممكن يبقى هو رجل صالح فيما نراه، لكن كان مقصرا في حق أهلي، كان مقصرا في حق أهلي. يبقى تعلم العلم وحبس العلم في صدري وقام بتفعيله، يبقى في واقع حياتي، لكنه يعني قصر في واجب أن يقوم ببذل ذلك العلم وبنشر إذاعته. فيبقى المطلوب كده إن إحنا فعلا يبقى أنا إيجابي، إيجابي في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، وإيجابي في البيئة اللي أنا أحيا فيها. وكذلك ده لابد فيه من تركيب المسؤولية داخل النفس كده، مسؤولية الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى. مسؤولية الإنسان اتجاه الدين، مسؤولية الناس عن أيضا نشر وإذاعة هذا الدين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة المرة القادمة، نكتفي بذلك هذا، وأستغفر الله لي ولكم.